كنا نتكلم عن تفاضل أهل الإيمان، والتفاضل معلوم مشهود مقر به، فكلنا وكل مسلم يعلم أن العشرة المبشرين بالجنة أفضل من غيره، صح ولا لا؟ ويعلمون أن الصديق أفضل من باقي العشرة، أفضل فيه في الإيمان. إذن أهل الإيمان يتفاضلون فيه، فالصديق أكثر العشرة إيمان، وعمر أكثر إيمانا ممن بعده، وعثمان أكثر إيمانا ممن بعده، وعلي أكثر إيمانا ممن بعده، ثم الستة يستوي، ولا نستطيع أن نفضل أحدا من الستة على غيره، إنما نفضل الأربعة بالترتيب، نفضل أبو بكر عمر عثمان علي، ثم الستة لا نفضل بين أحد منهم، نقول هم مستوى، وهم العشرة أفضل في الإيمان من باقي الصحابة رضي الله عليه، وأفضل من باقيات الصحابة، يعني حتى أفضل من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن. ونساء النبي يتفاضل، نعم يتفاضل، ونص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فضل عائشة على سائر النساء، على سائر النساء يعني على خديجة أجيب على فاطمة، نعم، وفضل عائشة على سائر النساء ففضل الثريد على سائر الطعام، والعرب لا يفضلون شيئا على الثريد، العرب عندهم أشهى طعام وأعظم طعام هو الثريد الفتة، ماشي. فيتفاضل الصحابة بالإيمان، الأنبياء يتفاضلون، يعني محمد صلى الله عليه وسلم أفضل إيمانا من باقي الأنبياء، نعم، وإبراهيم عليه السلام بعده أفضل من الباقين، نعم، وهل نفضل بين الرسل؟ نعم، ولا نفرق، نفضل نعم ولا نفرق، والصحابة بعضهم أفضل من بعض طبعا، ومن أسلم قبل الفتح وقاتل أعظم وأفضل ممن أسلم بعد الفتح وقاتل، نعم، ما في إشكال في هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصحابة السابقين أفضل ممن بعده، ما في إشكال، ولا يمكن يكون عبد الرحمن ابن أبي بكر فضلا عن أبي بكر الصديق، لا يمكن يكون عبد الرحمن إلا أفضل من أخيه محمد ابن أبي بكر الصديق، عبد الرحمن أجل وأفضل من أخيه محمد، الحسن أفضل وأجل من الحسين باتفاق الناس، الحسن أفضل وأجل من الحسين ما باتفاق الناس، نعم، على يونس بن متى، نعم، هذا من أدبه، نعم، من تواضعه وأدبه صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو أفضل الخلق وأول من تنشق عنه الأرض وصاحب المقام المحمود وصاحب الوسيلة، هذا من تواضعه صلوات الله وسلامه عليه. ويقول ما أدري هل موسى عليه السلام بعث قبلي أم أنه شبهته صعقة البعث، ويقول هو ممسك بقائمة العرش، وأنا كتبت شيء كده عن العرش، العرش له خصائص عشرة من ضمنها أن له قوائم ضمن وطبعا العرش أعظم المخلوقات، أكبر المخلوقات، أقرب المخلوقات إلى الله، أقرب المخلوقات إلى الله هو العرش، ولا قوائم، وليس كالقبة، لأن حديث أن العرش على القبة كالقبة وعلى سمواتها كذا غير صحيح، ولكن عرش له قوائم، وهل يقعد الله عليه؟ هذا قول مجاهد، هذا قول مجاهد، ولا دليل على ذلك، ولكنه قول مجاهد ثابت عن مجاهد رحمة الله عليه. فالعرش له خواص ما علينا، لكن موسى عليه السلام يمسك بقائمة العرش يوم القيامة، يوم القيامة، أما غير يوم القيامة لم يصل إلى العرش لا موسى ولا محمد صلى الله عليه وسلم. المهم يتفاضل الناس في الإيمان، يتفاضلون في الإيمان، هذا مشهود ومعلوم. وعموم الناس كما ذكرنا في العبادة هم في صورة واحدة، تراهم في الطواف معا، في السعي معا، في رمي الجمرات معا، وبين كل قلب والآخر ما لا يعلم إلا الله، وترون في الصلاة معا ساجدين معا راكعين معا، وبينهم ما لا يعلم إلا الله من الفروق، صح ولا لا؟ والإيمان يزيد وينقص، يزيد حتى يكتمل. هل اكتمل عند الصحابة؟ لا لا، نعم اكتمل عند فضل الصحابة لقوله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير. هل اكتمل عند بعض النساء؟ نعم اكتمل عند بعض النساء. فالإيمان يزيد حتى يكتمل، وينقص حتى يتلاشى أو يكاد يتلاشى، حتى يتلاشى أو يكاد يتلاشى. وإذا ضعف الإيمان جدا فإنه قد يضعف إلى درجة لا تقوي على العمل، وهذه حالات خاصة وشاذة، لكن لابد من التلازم بين الإيمان والعمل، أو بين عمل القلب وعمل الجوارح، لابد من التلازم. قال والتفاضل بينهم بالخشية، ولم يقل بالخوف، لأن الخشية هي الخوف بعلم، والخشية أفضل من الخوف. ونزل ربنا جل قال فلا تخافون وخافون، وقال واخشوني، وقوله واخشوني أفضل من قوله فخافوا وخافون، لأن واخشوني معناه خافوني بعلم، خافوني بعلم، فالخشية الخوف بعلم. والتقى، والخشية من التقى، والتقى هو فعل المأمور وترك المحظور، والإحسان فعل المأمور وترك المحظور، لكن إن اجتمعت التقى والإحسان صارت التقوى ترك المحظور، وصار الإحسان فعل المأمور، وفعل المأمور يعني المستحب والواجب، وترك المحظور يعني المكروه والحرام. فالتقوى ترك الحرام والمكروه وفعل الواجب والمستحب، وأعظم شيء يفعل الإنسان الواجبات ويتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالنوافل حتى يحبه، لكن ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ففعل الفرائض من أعظم الأمور، وفعل النوافل يقرب العبد من ربه جل وعلا، وكل هذا تقوى، فهم يتفاضلون بالتقوى، والتقوى في الأصل عمل القلب، لأن الجوارح لا تعمل إلا إذا استحثها القلب، فإن لم يستحثها القلب فلا ثواب، إن لم يدفعها القلب إلى العمل فلا ثواب لها. إن لم ما في العمل هذا إن لم يكن القلب فليس للقلب عمل هنا. يعني ممكن إنسان مثلا تحركت يده بشيء فيه طاعة ولم القلب لم يوافق على هذا فليس له ثواب، لا ثواب لعمل الجارحة إلا إذا دفعها القلب إلى ذلك، لا ثواب لعمل الجارحة إلا إذا اقترنت بعمل القلب، فإن لم تقترن بعمل القلب خالت من الإخلاص، والعمل الخالي من الإخلاص لا يقبل، لأن العمل لكي يقبل له شرط، إخلاص والصواب، إخلاص معروف والصواب يعني المتابعة. فإذا خلى من الإخلاص دخل الرياء فالعمل فيه شرك، وإذا خلى من المتابعة فهو بدعة على طول. لذا الكلام في المخالفات والبدع متعلق بالصواب، والكلام في الرياء متعلق بالإخلاص بالصحة، واضح؟ فأنت لا تتهم أهل البدع بمخالفة الشرط الأول، وإنما تتهم بمخالفة الشرط الثاني. كل أهل البدع مخالفون للشرط الثاني، وهو شرط إيش؟ الاتباع. كل أهل البدع، فلما تيجي نسألك عن حسان ولا القرضاوي ولا أي أحد لن تتكلم إلا عن المتابعة، أما أن تتكلم عن الإخلاص مش من حقك، الإخلاص هذا يعلمه الله سبحانه وتعالى. والصوفية أنت تنتقده من جهة الاتباع أم الإخلاص؟ من جهة الاتباع، من جهة الاتباع على طول. فمسألة الإخلاص تتناول الشرك، مسألة المتابعة تتناول الصواب في الفعل، وكل التبديع يكون هكذا، والمتابعة تكون في الزمن والمقدار والصفة. فمن صلى العصر 4 ركعات خاشعا خالصا لله قبل وقته فإنه لا يصح، ومن صلى العصر في وقته خاشعا 5 ركعات فإنه لا يصح. في المخالفة المقدار، المرة الأولى مخالفة الوقت، سنة مخالفة في المقدار، وهكذا. ومن حج مخلصا إلى عكا فإنه لا يقبل حجه، لأنه لابد أن يكون الحج إلى مكة. ومن حج إلى مكة مخلصا في غير أشهر الحج فليس بحج ولا يقبل. فإذا لابد من مراعاة الأزمنة والشروط والقواعد، لأن هذا كله من الاتباع. وأما الإخلاص فإنه تنظر فقط إلى الرياء، لمن صح عبادته لربه، وأما من صح عبادته لغير ربه فهذا مشرك، مشرك على طول، مشرك شركا أكبر. الذي يسهو في صلاته كلها لا ثواب له، الذي يسهو في صلاته كلها لا ثواب له تماما، ولكن سقط الفرض من عليه فلا يطلب بإعادته، فلا يطالب بإعادته، وإن طالبته بالإعادة تأثم، لأنه إذا لم يخلص ولم يخشع في الصلاة، وأقصد لم يخشع بمعنى لم يحضر قلبه ولكنه أتم الركوع والسجود والرجوع، فأمرته بأن يعيدها فسيلعب عليه الشيطان فلن يخلص أيضا، تأمر بأن يعودها الثالثة أنت الآن تقود لترك الصلاة، خلاص يقول لك لا ما انا كل مره بعيدها وما ما فيش اخلاص عندي، خلاص اما ابقى افوق بقى واروق ابقى اصلي. فاذا خلت الصلاه من الاخلاص طول الصلاه فلا ثواب له. يعني اذا كان يصلي طول الصلاه لا هي الناسيه، ماذا يحدث وهناك انسان يكون مشغول بشيء وغاضب جدا من شيء او فرح جدا بشيء، يبدا من اول الصلاه الى ان يسلم مع الامام وهو لم يخشع ولم بل هو ساهم طول الصلاه، سقط الفرض من عليه ولا ثواب له ولا اعاده عليه. وليس الانسان من صلاته الا ما معنى عقل خشع، حضر قلب خشع فيه. فالثواب مرتب على الاخلاص ومرتب على المتابعه. عدم المتابعه ينفي العمل خلاص من اوله، هو صلى 5 ركعات ان شاء الله يكون 60 خاشع، ليس له ثواب اذا قصد، اذا قصد صلي 5. اما اذا لم يقصد صلي 5 فثوابه محفوظ، وثوابه محفوظ في الخمس، في الخمس مع انه صلى 5 ركعات يعني ذات فاتحه، فياخذ ثواب 5 فتحات لانه لم يقصد. اما اذا تعمد فيسقط عنه ثواب كله، سقط عنه الكل. واذا تعمد ويرى ان مخالفه النبي صلى الله عليه وسلم صحيحه هذا كافر على طول، وليس محبا لله عز وجل، انتفى الحب، اذا انتفى الحب جاء الكفر مباشره. فالتقى والخشيه هي التي سبب في زياده الايمان، هي السبب، لان الخشيه والتقى في القلب، والقلب اذا حضرته الخشيه والتقى حرك الجوارح لطاعة الله عز وجل. وملازمة الأولى، ملازمة الأولى هنا مكتوب ملازمة الأولى يعني التقوى، وصلنا ملازمة كله. ملازمة الأولى يعني الحرص على المستحبات، لأن من حرص على المستحبات فهو أحفظ للفرائض. يعني إنسان مواظب على ركعات قبل الظهر وبعد، هذا معلوم قطعا أنه يحافظ على صلاة الظهر، صح؟ إنسان يصوم الاثنين والخميس ويصوم أكثر شعبان، هذا معلوم أن يصوم رمضان، معلوم أن يصوم رمضان. فالذي يأتي بالمستحبات يعلم أنه محافظ على الفرائض على طول. والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، لأن الله ولي الذين آمنوا، فالله وليهم، ولكن تلك الولاية تزيد وتنقص بقدر الإيمان والخشوع والتقى. لكن طالما الإنسان في دائرة الإيمان فإن الله يتولاه، يقل التولي أو يزيد. فهل يتولى العصاة؟ نعم، لأن كثير من العصاة يتوبون. لماذا تابوا؟ لأنه تولاه فهداهم إلى التوبة، صح. وحتى العاصي الذي يقلل المعصية هذا من تولي الله له، من تولي الله له. فلو أن شخصا يشرب دخانا هو عاصي، جاء شخص آخر وقال ولعني فرفض، هو مساب مع أنه هو نفسه بيدخن، لكنه لو ولع لغيره يبقى في الحاله دي ماذا فعل؟ اثم وساعد غيره في الاثم وتعاون معه على الاثم والعدوان. وشارب الكؤوس لابد ان يتناهوا بينهم، فالتناهي ياخذون عليه ثوابا، نعم، مع انهم يشربون ما تحركوا، جلسوا اكملوا الشرب، لكن اثناء الشرب نهى بعضهم بعضا فياخذون ثواب النهي عن الشراب مع اثم شرب الخمر. ما الذي دعاهم الى ان يتناهوا؟ نوع من الولاية، صح، نوع من الولاية. وإن ناس صمموا أن يذهبوا إلى رجل يسرقون أمواله ويقتلونه، فشاركهم واحد منهم، ولما حصل على الأموال قالت ما في داعي للقتل، اتركوه، ما في داعي للقتل خوفا من الله وليس خوفا من العقوبة. فهذا يثاب ويأثم. والذي دعاه إلى عدم زيادة المعصية هذا نوع من التولي، نوع من التولي. فخلي بالك ان الله ولي جميع الذين امنوا ولو كانوا عصاة، ولو كانوا عصاة، ولكن الولايه تزيد مع التقى وتقل مع المعصيه، لان الولايه مرتبطه بالايمان، الولايه مرتبطه بالايمان. فالمؤمنون كلهم اولياء لله ولو كان فيهم من يعصي الله، واكرمهم عند الله اتقاه. قال واكرمهم عند الله اطوعهم واتبعهم للقران، أطوعهم يعني أكثرهم طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك الدين، هو هذا الدين. لأن الله قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون، وقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله وأطاع الرسول فهو المؤمن حق، المؤمن حق. فأكرم الناس أتقاهم، وأتقى الناس من أطاع الله ورسوله. إذن كل مؤمن ولي لله، ولكن الولاية تتفاوت كتفاوت أو بتفاوت الإيمان، بتفاوت الإيمان. فهناك ولاية تامة وهناك ولاية ناقصة، ناقصة، فتتفاضل الولاية. والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره. ولا الإيمان قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان؟ أركان الإيمان أربعة ولا ستة؟ أربعة وستة، عشرة. أركان الإيمان عشرة، أركان الإيمان عشرة؟ لا، تقول من جهة الربوبية ستة، من جهة الألوهية أربعة، من جهة التصديق ستة، من جهة التنفيذ أربعة، تمام كده؟ والألوهية تدل على الربوبية باللزوم أو بالتلازم؟ هنا باللزوم، باللزوم يا شيخ. والربوبية تدل على الألوهية بالتلازم أو باللزوم؟ باللزوم، الألوهية لازم الربوبية. لا يا شيخ، الألوهية لازم الربوبية شيخ. شيخ بس بالنتيجة هي بالأصل يا شيخ اللزوم. الألوهية نتيجة للربوبية، صح؟ يبقى إذن الربوبية تدل على الألوهية بالالتزام، والألوهية تدل على الربوبية باللزوم، باللزوم. فلا يؤله إلا من كان ربا، لا يؤله إلا العبادة التزام للتصديق والإيمان. نعبده لماذا؟ هو الرب، هو الخالق الملك المدبر، إذن هو المعبود المصلى إليه المخوف منه سبحانه. إذن الألوهية التزام، التزام للربوبية، والربوبية لزوم للألوهية. واضح هذا الكلام؟ واضح. الربوبية أولها التصديق، فالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذا ربوبي، هذا ربوبي الإيمان. وأما الإيمان من جهة التنفيذ يعني الإسلام، هو قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان. فمن جهة الربوبية هي ستة، من جهة الألوهية هي أربعة، من جهة التصديق ستة، من جهة التنفيذ أربعة. توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، توحيد الألوهية لازم لتوحيد الربوبية، توحيد الربوبية التزام لتوحيد الألوهية، صح ولا غلط ولا العكس؟ هي نتيجة للربوبية. توحيد الألوهية يلزم منه توحيد الربوبية، توحيد الربوبية يلزم له توحيد الألوهية. الرسل جاءت بالألوهية لأنها متضمنة الربوبية، فالربوبية لا تتضمن الألوهية ولكن لا تتضمن الربوبية، والألوهية يلزم منها الألوهية، لا تتضمنها ولكن يلزم منها. ولذا حقق بعض الربوبية كفار مكة، حققوا بعضها ولا كلها؟ بعضها، لا بعضها، بعضها، بعض الربوبية. الربوبية هي إيش؟ الخلاق والله يعزل بالخلق والملك والتدبير. الكفار يؤمنون بها، يقول بأن الله منفرد، منفرد بالخلق والملك والتدبير. يمكنهم يوم الآخر. طب هذا بريء لا خلق ولا ملك ولا تدبير؟ لا، ليس خلق ولا تدبير. المضبوط، ولكن هم عندهم يؤمنون بأن الله تبارك ليس من الإيمان، لكن توحيد الربوبية هو الإيمان بانفراد الله بالخلق والملك والتدبير. ليس عندهم انفراد، عندهم انفراد، عندهم انفراد الرب بالخلق. الآية القرآن شهدها، من خلقه ومن ينزل الإخلال يحيي ويميت، من يدبر الأمر، من رب العرش العظيم، من رب السماوات والأرض، الله خلقه. فهم عندهم إيمان بانفراد الرب بالخلق والملك والتدبير. لكن من لوازم ذلك أن الله جعل يوم الآخر يحاسب الناس عليه ولا يؤمنون باليوم الآخر. يبقى إذن هم نقضوا الإيمان أم نقضوا الربوبية؟ نقضوا الإيمان في مسألة. وأما في الأسماء والصفات فهم ينكرون اسم الرحمن، وهذا أعظم اسم لله بعد الله، لقوله تعالى قل ادعوا الله وادعوا أيما تدعوا فهي الأسماء الحسنى. فالرحمن هو أعظم اسم بعد الله على طول، مباشرة، مباشرة. هم ينكرون اسم الرحمن، صح؟ قالوا وما الرحمن، مش كده؟ أنا أسجد لما تأمرون وزادهم نفورا. وقال سعيد بن عمرو أما الرحمن فلا نعرف. فهم لا يؤمنون باسم الله الرحمن، ولا يؤمنون أيضا بأن الله لا يلد أبدا. وهم النصارى يقولون الله ولد وولد، أما الكفار يقولون الله ولد فقط، فهم أكرم من النصارى في هذه النقطة. ماشي؟ النصارى يقول الله إيش؟ يلد ويولد. فقل والله أحد ترد على النصارى أولا وترد على الكفار تبعا. يعني الكفار يقولون الله والد، النصارى تقول إيه؟ والد ومولود، والد وولد، والد وولد. فعند النصارى هو الأب والد، هو ولد نفسه. أما عند الكفار هو ولد الملائكة البنات، الملائكة بنات الله، لكن هو ولد لا، هو الله سبحانه، هذا هو الخالق جل وعلا. واضح؟ يبقى هم أفضل من النصارى في مسألة أن يعتقدون أن الله والد وليس بمولود، وأما النصارى أن الله والد وإيش؟ ومولود، والد ومولود. جنكيز خان بالنسبة لهذه النقطة يؤمن بأن الله والد ولا والد ومولود؟ والد فقط. يقول الله هو أبي وهو أبي، ولكن هو نفسه لم يولد. عند النصارى هو ولد، تمام كده. فإذا في مسألة الربوبية من الإيمان، الكفار يصدقون ويؤمنون بأن الله منفرد بالخلق والملك والتدبير. فأي خلق والله خلقه، أي رزق والله أنزله، أي مطر أنزله الله تبارك وتعالى، أي تدبير فهو لله. طيب اللات والعزة وهبل والعك ده هؤلاء وسطاء، ما نعبدهم إذا شرك الألوهية إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهم وسطاء عند الله تبارك وتعالى. نحن نؤمن بالواسطة في البلاغ ونؤمن بالواسطة في العبادة. فهناك واسطة في الربوبية ولا واسطة في الألوهية. هم ينكرون الواسطة في الربوبية، تمام كده. والواسطة في الربوبية يعني تبليغ الأمر إلى الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم واسطة في إبلاغنا بحقائق الربوبية والألوهية. ولكن في عبادتنا لله لا واسطة أبدا، لا واسطة. طيب والإيمان، الإيمان واسطة لله ولا لا؟ ربنا آمنا فاغفر لنا. ودعاء الصالحين واسطة ولا لا؟ نعم. أسماء الله الحسنى دعاء ما ليست واسطة، وسيلة وليست واسطة. نعم، وسيلة وليست واسطة. لا واسطة بيننا وبين الله، ولكن هناك وسيلة بيننا وبين الله، وفرق بين الواسطة والوسيلة. عندنا واسطة في التبليغ ولا واسطة في العبادة، تمام كده. وهناك وسيلة في العبادة ولا وسيلة في البلاغ. البلاغ النبي صلى الله عليه وسلم ليس وسيلة بل واسطة. النبي صلى الله عليه وسلم إن عليك إلا البلاغ. يبقى في تعلقنا بالربوبية بيننا وبين الله واسطة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي بلغنا ما الرب، ما صفاته، ما أسماؤه، ماذا يريد سبحانه جل وعلا. فتوجد واسطة. وأما في الألوهية فلا واسطة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لكن توجد وسيلة، توجد وسيلة من ثلاث شعب، توجد وسيلة من ثلاث شعب. أول شعبة أن ندعو الله بأسمائه وصفاته، ثاني شعبة بدعاء العبد الصالح الحي، ثالث شعبة العمل الصالح. واضح؟ هذه اسمها وسيلة ولا واسطة؟ وسيلة. لا تسميها، لأن الواسطة شرك. الواسطة في العبودية في الألوهية شرك. في واسطة في البلاغ وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا واسطة غيره، ما في واسطة غيره. عند الصوفية تتعدد الوسائط، قلوب العارفين كلها وسائط، كل قلب. فعنده أي حديث يسأل على طول. لا، الواسطة شيء بيننا وبين الله، أما الوسيلة طريقة نتقرب بها إليه. نعم. لا، الواسطة، الواسطة هو شيء يكون بين شخص وآخر، لكن الوسيلة سبب، مثل بنزين للسيارة سبب، صح كده. طيب فهنا عندنا مع الله تبارك وتعالى واسطة في البلاغ، وعندنا وسائل في العبادة. ماشي، فهمتم؟ واسطة في البلاغ هذا واحدة فقط، رسول الله. عندنا وسيلة في البلاغ ثلاثة، ما في العبادة وسيلة في العبادة ثلاثة، ما في غير، ما في غير. أي وسيلة لجأ إليها أصحاب الصخرة؟ عمل الصالح، توسلوا بالعمل الصالح، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ هل دعوا الله بأسماء الحسنى؟ لا، فقط قالوا يا رب بس. لكن هناك أن تدعو الله بأسماء الحسنى، يعني تقول يا رب أنت الرزاق فارزقني، يا ربي من صفتك أنك فارج الهم افرج عني الهم، تمام؟ فيدعو يدعى الله بأسمائه وصفاته، هذه وسيلة أولى. وسيلة الثانية العمل الصالح. وسيلة الثالثة دعاء العبد الصالح، يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا. هذه وسائل ولا وسائط؟ عند الصوفية وسائل ولا وسائط؟ عندهم وسائط ليس منها هذه، ليس منها هذه، لا أسماء الله الحسنى ولا العمل الصالح ولا الدعاء، بل قلوب العابدين لها العارفين لها، نعوذ بالله. إذن الإيمان ستة من جهة الربوبية، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. الكفار عندهم نواقض للإيمان، لكن عندهم اعتقاد صحيح في الربوبية، اعتقاد الربوبية أن الله منفرد بالخلق والملك والتدبير، نعم، لكن عندهم في الإيمان في الأركان الستة، إيمان بالله، إيمان بالملائكة، خلل، لأن الملائكة عندهم إناث بنات الله، كتب كانوا يكذبون بالقرآن صح ولا لا، واليهود يكذبون بالقرآن، والنصارى يكذبون بالقرآن، نعم، الرسل الكفار لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، واليهود لم يؤمنوا بعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، والنصارى لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، اليوم الآخر كفار مكة ينكرونه، البهائية عندهم خلل في اليوم الآخر، إن اليوم الآخر يكون في فلسطين، وإن خلاص أهم العلامات ظهرت، الوحوش حشرت، يعني ظهرت حدائق الحيوان. والقدر، القدر فيه خلل عند المعتزلة وفيه خلل عند الأشاعرة، خيره وشره وحلوه ويمر. إذن الإيمان من جهة الربوبية ستة، ولا بد أن تكون مرتبة، لا بد أن تكون مرتبة، يعني أن تقول أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، ما في داعي أنك تعكس تقدم وتؤخر، لكن ما في بأس إن كان على سبيل أن في ذهنك الواو لا تقتضي الترتيب، إنما الأصل هي الله أنزل ملائكة بكتب على رسل ينزل اليوم الآخر ليتم قدر الله، يبقى الله ملائكة في كتبه رسله اليوم الآخر قدر، لازم ترتبها هكذا، لابد ترتبها هكذا، لابد من هذا الترتيب. تقولها كيف محمد فاي؟ قولها ليتم قدر الله تبارك وتعالى، لازم هذا الترتيب. فلا تقل أؤمن بالله وقدره وملائكته ورسله وكتبه، لا، أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. فالله أنزل ملائكة بكتب على رسل تحذر اليوم الآخر ليتم قدر الله سره الذي لا نعلمه، يعلم في الآخرة، ينكشف الغيب في الآخرة، لكننا نؤمن بالغيب، نؤمن بالغيب، نؤمن علم يقين، عين يقين، حق يقين، لا نستطيع تجاوز علم اليقين، لا يمكننا تجاوز علم اليقين أبدا أبدا، لكن الرسل يجاوزون علم اليقين إلى عين اليقين، وفي بعض المسائل إلى حق اليقين. فالرسول صلى الله عليه وسلم يؤمن بالجنة وأنت تؤمن بالجنة، لكن إيمانه هو عين يقين وحق يقين، أنت إيمانك لا يتجاوز علم اليقين. فإن قلت أنا كمان عندي عين يقين، نقول يلا استتيب، صح ولا لا؟ لو واحد قال أنا رأيت الجنة، نقول له فصل، رأيت الجنة في المنام، طيب رأيت الجنة حقا بعيني، تعال استتيب على طول، ادعى علم الغيب ولا لا؟ ادعى علم الغيب، ومن ادعى علم الغيب فقد كفر. واحد يقول رأيت النار، نقول له كيف رأيتها؟ في الحلم، في الحلم وفي الإشكال. واحد يقول رأيت الله في المنام، لكن يكفر؟ لا، ما يكفر، ما يكفر، ما في إشكال، رأيت الله خلاص، أنت رأيت الصورة بسبب خيالك الطيب وليست هي صورة الله تبارك وتعالى. فأنت لا تجاوز علم اليقين. وأما الرسل فكثير منهم جاوزوا علم اليقين إلى عين اليقين وإلى حق اليقين. طيب إذن هم أزيد إيمانا، أعظم إيمانا. هل لك أن تنافس النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يؤس منه. أنافس الصديق؟ ها؟ أنافس الصديق، أنافس، قال الله في ذلك فليتنافس، إيه جاء ذلك؟ الإيمان، لأن الصديق لم يجاوز أيضا علم، فنحن فيه ده علم اليقين، هو أكثر من نفسه، أنافسه، لن أغلبه، لن أساويه، ولكن أنافسه ولا لا. المنافسة مسموح بها، لكن الوصول إلى درجاته لا يمكن، فضل الله يأتي من يشاء. نعم. يزيد فقط ويجاوز حد علم اليقين إلى عين اليقين وحق اليقين. بارك الله فيك. نعم. تمام. أحمد بن حمد رأى الله في المنام، في المنام رؤية خيال. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله في المنام؟ هل محمد رأى الله؟ لا، ما في أحد رأى الله خالص، ولا جبريل ولا أي أحد، ما في. الله جل لم يرى إلى الآن أبدا أبدا، ولن يرى إلا يوم القيامة، ويراه المؤمنون. طبعا الملائكة رأنا مسادة المؤمنين، لكن هل ظهر الرؤية لأحد؟ أبدا. ولا حملة العرش رأوه؟ لا أبدا. ولا حملة العرش ولا سبحانه من حول العرش؟ لا، لم يروا الله أبدا أبدا، ما في أحد رأى الله خالص. يرى بالقلب، يعني رؤية القلب، يعني انشراح الصدر، انشراح الصدر. وأما المنام فخيالات، المنامات كلها خيالات، حتى الأنبياء. ويوسف عليه السلام لما رأى الشمس والقمر واحد عشر كوكبا رأهم له ساجدين، هذا خيال ولا حقيقة؟ حقيقة، خيال. بعد ذلك لما تأولت وحصلت، سجد الشمس والقمر له؟ سجد الكواكب له؟ أب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى سيفا فيه أشياء، ورأى سبعين بقرة تذبح، تأولوا بأن حمزة مات وسبعين صحابي مات. فالمسألة خلاف ما ترى، لأنه ده خيال. الملك رأى رؤية صحيحة لما رأى سبع بقرات ثمانية يأكلون سبع أعجاف، جاءت سبع بقرات أكلت سبع بقرات أخرى، أبد سبع سنين وسبع سنين. فالرؤى خيالات. النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله في أحسن صورة، رأى الله ولا رأى صورة؟ صورة إيش؟ خيال، ليست صورة حقيقية أيضا للرب، والربنا له صور، ويأتي في صور يوم القيامة سبحانه عز وجل. هل محمد صلى الله عليه وسلم رأى الصورة؟ لا، رأى خيال أيضا، رأى خيال للصورة وليست الصورة. الصورة يراها المؤمنون يوم القيامة ويعرفونها، من فين يعرفونها؟ انكشف الغيب، فيأتيهم الله في صورة يقول أنت لست ربنا، يقولون ذلك. لما يكشف عن ساقه يخرجون له سجدا سبحانه تبارك وتعالى. إذن المنامات هذه خيالة، حتى لو كان الأنبياء أجيب. الإيمان من جهة الربوبية ستة، من جهة التصديق ستة ستة ستة، من جهة التنفيذ أربعة، قول القلب قول اللسان. ما المقصود بقول القلب؟ ما؟ علم القلب، علم القلب، سكنا المرة السابقة، علم القلب، علم القلب غير عمل القلب. قال ونحن مؤمنون بذلك كله، يعني مؤمنون بالستة الأشياء هذه، بهذه الأشياء الستة مع التفاصيل الواردة. فهذا قال الملائكة على سبيل الإجمال، لكن نؤمن بجبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، ما ذكر منهم آمنا به، والذي لم يذكر آمنا به جملة. فهناك إيمان تفصيلي وهناك إيمان إيش؟ جملة. ففي الإيمان التفصيلي نقول جبريل، إسرافيل، ميكائيل، ملك الموت. على الجملة الملائكة مخلوقات لها أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يطيعون الله جل في كل ما أمرهم به، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولهم إرادات تتوجه للخير. ونؤمن أيضا بالكتب، الإيمان بالله، قال إيمان بالله، والإيمان بالله خمس أشياء، خمسة: وجود الله تبارك وتعالى، ربوبياته، ألوهياته، أسماء وصفاته، ومن صفاته أن له نفس سبحانه، وأن له ذات جل وعلا، وملائكته جملة وتفصيل، وكتبه جملة وتفصيل. التفصيل صحف، زبور، توراة، إنجيل، قرآن. الإجمال أي كتاب نزل عند ربنا نؤمن به. الرسل تفصيل وإجمال. التفصيل معلوم 25 رسول مذكورين في كتاب الله، وأما الجملة بالجملة. اليوم الآخر نؤمن بوجود اليوم الآخر، أهم شيء، ومن أول حاجة في اليوم الآخر نؤمن بالموت، وأن الموت يشمل كل حي، وأن كل إنسان له أجل محسوم محتوم. ونؤمن بالموت أن الموت يشمل الملائكة والإنس والجن. ونؤمن بعلامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى، أشراط الصغرى وأشراط الكبرى. ونؤمن بتفاصيل يوم القيامة كما ورد في الكتاب والسنة. والقدر خيره وشره. يعني ايش الخير وشره؟ يعني الأحداث التي تحدث فيها الخير وفيها الشر. تقول كل أفعال الله خير، نقول هذا تفصيل أيضا، لأن ما يحدث في الكون كله يحدث بفعل الله وبإرادته وبعلمه. هل يوجد في الكون كفر بعلم الله ولا لا؟ بخلق الله ولا لا؟ نعم. هل يوجد في الكون إضلال وضلال؟ نعم. وهل يوجد هداية ونور؟ نعم. فنؤمن بالقدر معنى خيره وشر، يعني نؤمن بكل وسائل وحقائق الخير، وأيضا بكل وسائل وحقائق الشر، وأنه لا يتم شيء في الكون إلا بإذنه تبارك وتعالى وبخلقه جل وعلا. لا يمكن المعصية لا تتم إلا بإذنه وعلمه وخلقه، والطاعة لا تتم إلا بإذنه وعلمه وخلقه سبحانه جل وعلا. فلا رسول يبلغ إلا بإذنه، ولا شيطان يضل إلا بإذنه وعلمه سبحانه تبارك وتعالى ابن الكون. والحلو والمر، فالحلو معلوم لو كل الأخبار الطيبة والإيمان والأعمال الصالحة حلوة، والمر الأعمال الشاقة والعذابات والنكال، هذا كله مر، كله من عند الله تبارك وتعالى. والدليل الله خالق كل شيء، وقول الله إن كل شيء خلقناه بقدر سبحانه، والله خلقكم ما تعملون بجزئية، لكن كل شيء هذه عامة، كل شيء، كل شيء إلا هو، فهو شيء وصفاته شيء، وليس صفاته ليس مخلوق كما يقول المعتزلة، بل هو شيء وهو شخص، ويجوز وصف الله بأنه شيء ويجوز وصف الله بأنه شخص سبحانه تبارك وتعالى، لكن ليس من أسماء الشيء ولا الشخص، من أسماء الدهر. قال أنا الدهر في البخاري. طيب قال أنا الدهر تفسيره. طيب ما هو أنا الدهر وتفسيره رد الصحيح، ليس فيها كمال، ليس فيها مدح ولا كمال، ليس فيها صفة مدح ولا كمال. وإلى جانب أن القدر يعني أنا القدر أقلبه أخلقه، أخلق الليل والنهار والشمس والقمر، فليس من أسماء الله إيش؟ من أسماء الصاحب، من صفاته الصاحب. نعم في السفر تمام. الرافع مقيد بإيش؟ رافع عيسى إليه، ورافع الأعمال الصالحة والأقوال الطيبة، صح، العمل الصالح ويرفعه. طيب نحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق ولكن نفضل، وفرق بين التفضيل والتفريق. فأما التفضيل فالله ذكره، قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، لكن لا نفرق بين أحد من رسلنا، كلهم مبلغون عن الله، نصحة، صادقون، بررة، أمناء، بلغوا كل ما أمروا به ولم يقصروا فيها، وأنهم أكمل الخلق وأعبد الخلق لله تبارك وتعالى. لكن نفضل بتفضيل الله، فنفضل محمدا صلى الله عليه وسلم على سائر الرسل، ثم نفضل إبراهيم عليه السلام بعده على سائر الرسل، ثم نفضل الثلاثة وهم نوح وإبراهيم، نوح وموسى وعيسى، ولا ندري أي الثلاثة أفضل من الآخر، فالبعض قدم موسى على الثلاثة والبعض قدم نوحا على الثلاثة، لكن نقول الخمسة أفضل الرسل. ثم نفضل هؤلاء الخمسة على كل الرسل الآخرين، وأما الرسل الآخرون فنفضلهم بتفضيل الله عز وجل لهم، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به، نصدق كله. لو الإنسان كذب نبي واحد فقط يكفر؟ طيب لو قلت أنا لو من بأن هناك نبي اسمه أشعياء، إيه أشعياء؟ ثبت الخبر بحديث أحد، ورد في بعض الأثر، شككت في السند، شككت في تصحيح الألباني الحديث، هذا ليس تمام. نعم أحسنت، من كذب الرسول هنا. طيب من قال أنا لا أصدق أن يوجد نبي اسمه يوشع بن نون؟ إذن المرجع في هذا الأمر إلى ثبوت الخبر، صح كذا؟ فإن ثبت الخبر حرم تكذيب، ولكن تكذيب خبر الآحاد وليس تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، تكذيب خبر الآحاد يقول هذا ظن غالب، تكذيب الظن الغالب فسق وليس بكفر، ليس بكفر. لكن لو قلت أنا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله وأكذبه، أنا تكذب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تقول أشك أن النصارى قال يا أخي ده رواه رواه البخاري وأرضه أشك يا عم ده رواه البخاري ومسلم برضه أشك كفر واضح كده لكن أنا مصدق أن النصارى قالها وهو رواه مثلا الترمذي وأقول ده حديث ضعيف لكن أنا مصدق أن النصارى أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها فأكذب الرسول أنا كفر على حديث ضعيف فاهم؟ إذن العبرة بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم الشيء المتواتر تكذيب كفر بشرطين العلم بالتواتر والعلم بحكم المتواتر نعم ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون قولوا في النار فيه نظر صح ولا لا فيه نظر لا نقول في النار وإنما يقول وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يستحقون النار لو قال يستحقون غير يقول فيه صح ولا لا لأن قوله فيه معناه أن كل أهل الكبائر في النار وهذا طبعا تعميم فمعلوم من الصحابة من ارتكب الكبائر ولم يثبت توبته منه هل عندك دليل أن عبد الله بن حمار رضي الله عنه تاب من شرب الخمر ها؟ لا ما عندي ولا دليل بل لا يوجد دليل أصلا بل الثابت أنه ظل يشرب الخمر ظل يشربها ما عندنا أي خبر أنه تاب من ذلك لكن حسناته تغمر سيئاته ولسنا نضرب به مثل السوء ولكن نستدل بعدم كفر مرتكب الكبيرة به فالاستدلال بالصحابي الذي فعل سوءا هذا إكرام له لكن قصد التنقص منه هذه المصيبة مش كده فأنت تستدل بزنا ماعز على توبة الله عز وجل على الزاني وعلى تطبيق الحدود لكن تستدل على أن الزنا فعل سيء تقول مثل ماعز هذا سب لماعز رضي الله عنه مش كده فلا نضرب بالصحابة مثل السوء ولكن نبين بالصحابة فضل الله تبارك وتعالى والأحكام الشرعية فنبين أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر فهذا دفاع عن عبد الله بن حمار أم إدانة الله في الحقيقة دفاع دفاع ففي إكرام للصحابة رضوان الله عليه أهل الكبائر هو هنا يقول والكبيرة تعريف الكبيرة الذنوب دون الشرك الذنوب التي ليست شركا ولا صغائر ليست شركا ولما تقول شرك ألحق به السحر ولكن نوعية من السحر فلما تقول دون الشرك إذن الشرك ألحق به السحر الذي هو كفر لأن من السحر ما ليس بكفر فألحق بالشرك ما هو السحر اترك الشرك واترك الصغائر إذن هذه الكبائر عددها لا يعلم إلا الله وعددها ليس سبعة كالموبقات السبعة بل عددها يزيد على ذلك وفصل ابن القيم رحمه الله في كتاب الجواب الكافي أو كتاب لا خالص أعظم من فصل الكبائر وابن القيم في كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي اللي هو الكتاب الدواء بعضكم حضروا معي محمد فايده فابن القيم قال لا لا لا لكل نوع كبائر فتكلم عن أنواع كبائر تزيد على 700 وزيادة فعندنا صغائر هذه يكفرها اجتناب الكبائر ويكفرها الطاعات ويكفرها التوبات ويكفرها الصلوات والعمرات وأما الكبائر فلا تكفرها إلا التوبة ولكن هل أصحابها في النار ها؟ نقول يستحقون النار فقد يغفر الله عز وجل لهم وقد وعد قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر هذا وعد منه وعد ويغفر ما دون ذلك لكن قيد هذا الوعد بالمشيئة فقال لمن شاء ولو لم يقل لمن شاء لصارت الكبائر يفعلها من يريد يعني لو قال إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك وسكت يبقى معنى ذلك افعلوا الكبائر كما شئتوا صح افعلوا كما شئتوا لأنه وعد بأنه يغفر ما دون ذلك فخلاص أترك الشرك واشتغل صح ولا لا فنحمد الله أنه قال لمن شاء نعم ولمن يشاء فإذا أهل الكبائر داخلون في مشيئة الرب جل وعلا قد يغفر لهم وقد لا يغفر يغفر لبعضهم نعم ولا يغفر للكل نعم لا يمكن يغفر للكل لأنه لو كان يغفر للكل لما قال لمن يشاء صح ولا لا لو نفى لمن يشاء إذن مغفرته للكل مضمونة لما قال لمن يشاء دل على أن قسما من أهل الكبائر لن يغفر لهم، ومعنى لن يغفر لهم أنهم يعذبون ولكن يخرجون النار بعد ذلك برحمة الله تبارك وتعالى. فالذنب الذي يرتب عليه الحد أو الذي يوجد فيه لعن أو الذي فيه وعيد بالنار، هذا هو الكبير، هذا هو الكبير. طيب صاحب الكبيرة يخرج من الإيمان أم لا يخرج من الإيمان؟ إذا قصدت يخرج من الإيمان الفسق فنعم، لأن ضد الإيمان شيء الفسوق والكفر، فإذا كان يخرج بمعنى يفسق نعم، وأما يخرج بمعنى يكفر لا. واضحة؟ لا شك أن فاعل الكبيرة يسمى فاسقا بتسمية أهل السنة لا بتسمية المعتزلة، لأن المعتزلة عندهم تسمية الفاسق تساوي الكافر، يقول الفاسق يعني في منزلة بين المنزلتين، لكن في الآخرة هو مآله إلى النار. فنحن نقول فاسق لأن الفسق درجة بين الإيمان وبين الكفر، بين الإيمان وبين الكفر، ولا نقول منزلة بين المنزلتين، ولكن نقول هو مؤمن في أصل الإيمان مفارق لكمال الإيمان، مفارق لكمال الإيمان. فكل مرتكب كبيرة ينفى عنه قطعا كمال الإيمان، لا الإيمان مطلق ينفع عنه كمال الإيمان، ينفع عنه الإيمان المطلق، ولا ينفع عنه مطلق الإيمان، أصل الإيمان، أصل الإيمان. انتقل من الإيمان إلى الإسلام، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، عند حالة الزنا فارق الإيمان إلى الإسلام، إلى الفسوق لا إلى الكفر، إلى الفسوق لا إلى الكفر. واضح كده؟ هاي. فاسم الفاسق الملي ما سمعت هذا. نعم سمعت هذا. ما أدري ولكن يصح. يصح. خرج من الإيمان إلى الإسلام، لأنه خرج من كماله إلى أصله، وأصل الإيمان هو الإسلام. وهو أصل الأزمة. تفسر الكلام نزلا بلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فلا وربك لا يؤمنون، فنهي نفي إيمانه، فلا بد يفسر بنفي كماله لا بنفي أصله. لأن لو فسر بنفي أصله كفرنا الأنصار على طول، لأن الأنصار لم يقبلوا حكم النبي صلى الله عليه وسلم في حنين، فرفضوا حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا خرجوا عند حال الرفض من كمال الإيمان إلى أصله، ثم لما بكوا وعادوا رجعوا إلى أصل الإيمان مرة أخرى. فالتائب من الكبيرة راجع إلى كماله، نعم راجع إلى كماله. فلا نكفر بالكبائر دون الشرك، ولاحق بالشرك السحر، السحر الذي هو شرك، لأن هناك سحر خداع عيون، هذا ليس بشرك. ولكن لا نقول لصاحبها مؤمن بمعنى الإيمان المطلق، بمعنى الإيمان الكامل، بمعنى الإيمان التام، وإنما هو مفارق للإيمان المطلق، مفارق للإيمان التام، مفارق للإيمان الكامل، ومعه أصل الإيمان. طيب فنقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. ولذا قال الشيخ حافظ حكمي: والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان. والفاسق، كلام حافظ حكمي في السلم، والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان. فهو فاسق ملي يعني فاسق مسلم، ملي يعني الملة مسلم. والفاسق الملي ذو العصيان، ذو العصيان هي نفس الفاسق، لم ينفع عنه مطلق الإيمان، ولكن نفي عنه الإيمان المطلق. الإيمان المطلق. نعم. الخوارج والمعتزلة ينفون عنه إيش؟ مطلق الإيمان. أخرجوا من الإيمان بالكلية إلى الفسق ولا إلى الكفر؟ إلى الفسق ظاهرا عند المعتزلة وهو الكفر، وإلى الكفر المطلق عند الخوارج. ودليلهم الآية 44 من سورة المائدة، فقالوا كل مرتكب كبيرة لم يحكم بما أنزل الله، ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولم يؤمنوا بأنها في الكفر ليش؟ الأصغر رفضوها، وقالوا تفسير ابن عباس، أنا أترك كلام الله لكلام ابن عباس، خلاص مع المستعان. قالت المعتزلة هو في منزلة بين المنزلتين، فلم يخرجوه من الإيمان، فلم يخرجوه إلى الكفر، أخرجوه ليس إلى الكفر، يعني إلى منطقة الوسطى بين الكفر والإسلام في الظاهر، وأما في الآخرة فهو مخلد في النار. وكلام الخوارج باطل، وكلام المعتزلة باطل لحديث ها؟ لا لا، هذا الحديث يخدمهم أيضا. وعبد الله بن حمار مش ده أوضح دليل، وغير ذلك غير حديث عبد الله بن حمار، حديث ماع، حديث الغامدي، حديث المخزومي، وكل الكبائر كان الظلم يقتل فيها ردة أم يقتل فيها حدا، ما استحق القتل قتله حدا لا ردة صلى الله عليه وسلم، يعني قتل معاذا رجما حدا، وقتل الغامدي رجما حدا، وجلد ابن العسيف جلده 100. فنص القرآن على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر، لأنه قال الزانية والزاني فاقتلوا كل واحد منهما، قال فاجلدوا، فلما قال فاجلدوا دل أنهم ليسوا بكفار، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ فالآية نفسها رد، وأنا لا أدري كيف غفلوا عنها، نسأل الله العفو والعافية. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فالحدود موضحة أن المرتكب الكبير ليس بكافر، ليس بكافر، ولكنهم يقولون هو في قلبه حكم بغير ما أنزل الله، فهذا أدى إلى استحلاله بعمل فكافر، نعوذ بالله. وقالوا زال عنه كل الإيمان أم أصله؟ ده أصله، ما أصله يعني كله، ما زوال الأصل زوال الكل، هي. أما أهل الإيمان فقالوا زال عنه كمال الإيمان وبقي معه أصل الإيمان، والمرجئة قالوا زال عنه بقي كل إيمانه، إيمانه الكامل، إيمانه مهما فعل من الكبائر إيمانه كامل. وهل يعذب عند المرجئة؟ قد يعذب، لأن العذاب ليس على كمال إيمانه ونقصان، إنه العذاب على المعصية بفضل الله تبارك وتعالى. أبو حنيفة رغم أنه يخرج العمل من الإيمان إلا أنه يقول يعاقب العبد تارك الأعمال ويقر بالعقوبات الشرعية. أما المرجئة قالوا مؤمن كامل الإيمان ولا يضر مع الإيمان معصية، لا يضر مع الإيمان معصية ولا تزيده الطاعة، يعني إيمان أبو بكر الصديق رضي الله عنه كإيمان أي مسلم فيكم، لكن أبو بكر أكثر طاعة منك، بس طاعته لم تزد إيمانه، ومعاصيك لم تنقص إيمانك. وينجيه الله هذا فضل ومنه، ويعذبك الله إن عذبك هذا عقاب ووعيد. فالمرجئة لا ينكرون العذاب بالكلية، ولكن هو الكلام في الإيمان، في الإيمان، لأن عندهم الإيمان هو التصديق. خذ بالك ليه ما لا أنت حالا تسخر وتظن أن هم ناس يعني عقولهم زائلة، لا أبدا، هو قال الإيمان هو التصديق. فالشخص اللي مرتكب الكبيرة ولكنه مصدق بالله وملائكته وكتبه ورسله يوم الآخر، إذن إيمانه كامل. ما الإيمان يا إما تصديق يا إما تكذيب، طالما عنده تكذيب إيمانه كامل خلاص. أما المعاصي لا علاقة لها بالتصديق والتكذيب. ها طبعا، بس الكلام خطير، عندهم المعاصي لا علاقة لها وفعلا كلامهم صح، المعاصي لا علاقة لها بالتصديق والتكذيب. يا عم تشرب الخمر، الخمر حرام لك؟ حرام. إذن هذا الرجل مصدق ويشرب الخمر، فقالوا هي المسألة مرتبطة بالتصديق والتكذيب، ومن هذا المجال الإيمان لا يزيد ولا ينقص، مش كده؟ لأنه إما مصدق وإما مكذب فقط، هذا ما هذا سر المرجئة. والمرجئة اللي هم غلاة المرجئة الكفار قالوا الإيمان معرفة بالقلب فقط، ما في لا قول لسان ولا غيره ولا شيء، معرفة فقط. نعم، عندهم لا، التصديق قابل للزيادة والنقصان، ولكنهم يقولون على الوجود والنفي، الوجود والنفي، لأن فعلا الشيء يتصدقه ويتكذبه، صح، يزداد تصديقه ينقص تكذيبك، هو ما لهمش علاقة بهم، بيتكلموا على مسألة نوع التصديق المقابل للتكذيب. وجود، هل يوجد إيمان؟ فالإيمان يوجد كله أو ينفي أو يذهب كله عند المرجع، عند الخوارج كذلك، الإيمان يذهب كله ويقضى كله، نعم، ولكن يذهب بأي كبير. طيب فعل الكبير عند المرجع، عند الخوارج فعل الكبير عند الخوارج كافر، طيب كيف يعود من الكفر؟ يتوب، يعني إذا الخوارج يقبلوا التوبة، إنسان تاب خلاص، انتهى خلاص. لكن إذا مات على الكبيرة مخلد في النيران، لماذا؟ لأنه ليس داخلا في المشيئة، لأنه كفر أشرك، والمشرك ليس داخلا في المشيئة. أما المرجئة قالوا كامل الإيمان طالما أنه يعتقد في قلبه الإيمان. أنت تصدق في ربنا في ملائكة، نعم هذا مؤمن كامل الإيمان. وهذا قول جمهورهم أنهم اشترطوا التصديق بالقلب والنطق باللسان، وبعضهم قال يكفي العلم بالقلب ولا يشترط النطق باللسان، وهذا يدرس حتى في الأزهر نعوذ بالله من ذلك. نعم يشترط، لا يشترط النطق باللسان، فقط النطق، فقط القول بالقلب. وهذا اللي خلى الناس كتير تقول لك النصارى ليسوا كفار، طالما عارف في قلبه ان ربنا موجود خلاص. وهذا معناه ان ابليس مؤمن وفرعون مؤمن. والقول الحق مذهب اهل السنه والجماعه ان صاحب الكبيره اكمل دون الشرك مؤمن ناقص الايمان، ان صاحب الكبيره دون الشرك مؤمن ناقص الإيمان، وإن مات على ذلك فهو داخل في مشيئة الله تبارك وتعالى. لكن تحكم بنقص الإيمان؟ تحكم قطعا بنقص الإيمان. فلما طيب لما قل لك فاعل كبيرة ليس بكافر تقول لي نعم والدليل عبد الله بن حمار، ولما قل لك فاعل كبيرة نقص الإيمان وتقول لي نعم والدليل عبد الله بن حمار، تبقى أنت سيء الأدب. عرفت؟ في المرة الأولى استدلت عبد الله بن حمار، وفي المرة الثانية استدلت عبد الله بن حمار، في المرة الأولى كنت محسنا، في المرة الثانية أنت سيء الأدب، تضرب مثل السوء بالصحابة رضي الله عليه، أنت تريد تنقيص صح. فلو قلنا في الأول مرتكب الكبيرة ليس بكافر، ومرتكب الكبيرة قد يحب الله وتقول نعم، وعبد الله بن حمار مثال لهذا، مرتكب الكبيرة ناقص الإيمان تقول عبد الله بن حمار مثل السوء، تضرب به مثل السوء، كيف ده عنده حسنات أخرى كثيرة جدا تكاد تكون غمرت هذا الفعل. فلا تضرب مثل السوء بالصحابة أبدا أبدا، لكن أمثال الحق بالصحابة نعم. تقول هل يجوز الخروج على الحاكم؟ تقول نعم خرج الحسين. غلط هذا الكلام، هذا غلط خطأ شديد جدا. تقول الحسين أخطأ، تقول الحسين أخطأ من باب بيان اتفاق أهل العلم على عدم الخروج، لكن تقول حسين أخطأ ليتنقص الحسين؟ لا لا لا يجوز لك. فدائما كل ما تذكر شيء فيه الصحابة لا يكون قصدك التنقيص أبدا، ولا ضرب مثل السوء، ولكن ضرب مثل الخير. نعم طيب إذا أنت الآن تنصر، إذا أنت الآن تنصره هنا. قال أم فالقول الحق لأهل السنة أن صاحب الكبيرة دون الشرك مؤمن ناقص الإيمان، ليس بكافر، ليس بكافر. نعم فهذا هو المذهب الحق. قال وإن لم يكونوا تائبين، يعني صاحب الكبيرة لو يتب بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله. واحد شرب الخمر أدخله الله النار، هذا عدل، أنت ارتكبت كبيرة خش النار، لو عفى عنه هذا فضل، هذا فضل من صفات الله العدل. نعم من صفات الله العدل سبحانه، ومن صفاته الرحمة، ومن أسمائه الرحمن والرحيم سبحانه عز وجل. طيب كفى بركة. ليس من اسم الله العدل الشرك.